الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. قال تنظر، قال سليمان عليه السلام تنظر ان من التحري والرقه وعدم قبول الاخبار الا بعد هذه. وكما ترون حسن الاداره والصبر والرق واخذ السلام يتفقد الخير، لان تقول به ايات السلام لما تفقد الخير وقال ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الظالمين. انظر ايضا قال تنظر أطلقتا أن كنت إلى الكاذبين. اذهب بكتاب هذا فألفت إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب جليل، أي حسن مضمونه ونبيه. إلا مجدد للناس فإنه في الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي لا تتكبروا علي وأتوني مقابلين لأمري. ولو تأملنا هذه العبارة الوليدة لأدركنا مدى الذكاء وفطنة هذه البرق بالدين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، مدحت هذا الكتاب. وأولو العبارة على ما تقولونه بين سليمان طبعا إليها كما قالت بأنجية إليها، فالكتاب وضح ليه المسجد والمسجد غلط من أول الضرط رب لأن إيه رأس اليوم ضد الرقم الرقم يأتي المسجد أم خلص كتابا أم خطابا تقول إيه المسجد في الرقم أقول إيه إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بإذن الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني بالمسلمين، أي لا تتكبروا علي وأتوني من قبيل من أمري. قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري ما كنت واقعة أمرا حتى تسألون، أي لا أردت أمرا إلا بمحضركم ومسورتكم ولا أستبد بقضاء إلا باستطلاع آرائكم ورجوع إلى استشارتكم. قالوا نحن أولو قوة، نحن أولو قوة في العدد والعلم وأولو بأس شديد، أي أولو ملكة وملائكة الحرب، والأمر إليه فانظري ماذا تأمرين. فانظروا أمره إلى امرأة، وإن كانت امرأة عاقلة بخير. والأمر إليه فانظري ماذا تأمرين، يعني وأمر الكتاب أو الصلح مفوض إلى رأي، فانظري ما هو أحقى لطرفه ومكانه. قالت مشيرة إلى الجدار خطة مسالمة وإنذارها بالنظر لحالتها ومركزها وضعها أمام عدوها، لأن الكتاب إنما يؤثر إذا لم يغلب على القلب دخول العدو في قرية العدو، وإلا تعين بالقيام. يعني هي ذكائها وحكمتها أدركت أن سليمان وهو عليه التقوى والجيش وعرمضم والسأس الكبير هي ضعيفة في جيشها أمامه، فأهلت ثم أهلت أن تنقاد إليه من أن يأتي هنا فيدخل يعني بلادها ويغيبها ويعني فأثرت إلى الناس ثلاثة من هذا الأمر. فقالت والأمر إليه قبول الله تعالى. قالت إن لم يرد إلى مكان القرية أسلموها وجعلوا العريبة أهلها أهلية وكذلك يفعلوا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أي عمرة وقهرا أسلموها أي أكرموها وجعلوا عزة أهلها أهلة أي القهر والغلبة والقتل والأكل ونهب الأموال وكذلك يفعلون تأكيد لما وصفت بحالهم وتقرير له بأن ذلك عادته المستمرة وقيل وكذلك يفعلون هو من كلام الله سبحانه وتعالى أن هذا تقرير من الله عز وجل لهذه المرأة في هذه المقالة وكذلك يفعلون ويؤخذ من هذا أن الحق يقبل من كل من جاء به ولو كان كافرا هذه المرأة كانت كافرة ترد القرآن إلا كانت بقول كافرين ومع ذلك لما قالت قولة حق أقرها الله سبحانه وتعالى فقال وكذلك يفعلون تصديقا لها على ما قالته ومن ذلك أيضا قول المؤمنين عن الإسلام الستة المعروفة بالجميل الذي أمر الصحابي أن يقرأ سورة الآية الكرسية عند الموت وقال له إنك إن قرأتها فلن يزال عليك أن الله يحفظك إلى آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صمتك وهو كذبك هو يسلك قبل هذا مع انه كميس في غضبه الكذب فهي يسلك الحق لكل من جاء به حتى لو كان كافرا ولذلك يقول الشاعر في انقطاع اقصار الخلق من الفكر البيت الثاني الوجه هو لا تحترن الراي وهو موافق حكم الصواب اذا اتى الا به فالسوء وهو اعز شيء والسماء ما حط في المثل هواء غالب فيه من جهود الى بطل قريه اكتبوها وجعلوا عزه اهلها ادله وكذلك يفعلون وان مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون اي وان فارسلوا الى سليمان وملئه رسلا بهديه تنزل المحبه وتبته للقياد من غير احترام طرفنا ثم انتظر باي امر يرجع المرسلون منه حتى اعمل على حساب ذلك طبعا ظهر من سيره هذه المراه كان ان المراه كانت عاقله وذكيه فهي هنا رغم ان القوم طلبوا اليها الامر امر الصلح او الحرب الا انها اثرت او اثرت الكلامه الى ان تتبين الامر فقالت وإني مرسلة إليهم بهدي وإن الروس الرقم طلاب أكثروها فجعلوا أعزة أهلها أذلة فهي تكون أول من يهل إذا دخل سليمان والروس هذه الأجيال فجعلوا أعزة أهلها أذلة ونفكر لها في خدمة أعزة أهلها وهذا ما نلاحظه يعني الحين نلاحظ الكلمات العسكرية هذه الأشياء أول من تكون الضحية أعزة أهلها الصغار المولدين صغار الأكابر المولدين إلا يسألون إلا يقبل عليهم إلا يسألون كالجريان وغير ذلك لأن هذه سنة من أخرى تعالى إذا غلب عدوهم على بلد عدوهم ماذا يفعلون بعزة أهلها وكذلك يفعلون وإن ممكنة إليهم المولدية كان غاضبا إنها تحاول أن تتكتل فهذه الهدية هي علمت أن الهدية تقع من النفس موجعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنادوا تحاسبوا أن الهدية تقع في النفس موجعة فهي تسأل تنادى سليمان وأخرى ظهر فالهدية تنزل محبة وفي نفس الوقت تنزل الاجتهاد وإن الخدم قد القاضي تقرير حقين لكن هذه الاجتهاد من غير أن يحتل تركها ويجدها ثم انتظر باي امر يرجع المرسلون منه حتى اعمل على حسب هذا فاذا كانت تريد ان تخدم سليمان هل هو طالب منيا فاذا ارسلت اليه هديه سليمه ان كان طالب منيا سوف يفرح بالهديه ويبدع وينفلح صدره بها اما ان كان طالب لي وفعلا داعيه الى المصحف على ذلك رهيب فاذا لا يجوز له في الدنيا مصحف فلما جاء سليمان قال اتدرون بالمال فلما جاءت ليلانا يعني المرسلون منها الوقت الذي ارسلته قال اتجدوا من الناس هذا بالنسبة للإيمان، فما آتاني الله خير مما آتاني، فما آتاني الله من الغنى والحكمة والنبوة خير مما آتاني، يعني مما تعبد بها. فما أبالي بجميع ما عندكم فضلا عن الهدية اللي هي جزء من عندكم. فما قال أدري أولئك بذلك، فما آتاني الله من طرف النبوة والحكمة والجزء خير مما أتاكم كله، كل ما أتاكم الله تعالى المائدة خير مما وأكرم فضلا عن إيه؟ عن هدية بسيطة يا بعض ما عندكم ترسلونها إلي. فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي إذا أهدي إليكم مثلها أو إذا أهديتم مثلها تفرحون استبشارا أو استبشارا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، يعني إذا أهدي إليكم بهذه الهدية تفرحون به، وإذا أهديتموها أنتم إلى أحد تستكثرونها تذكرون أنكم تعلموا شيئا فهو فيها تفرحون استبشارا واستبشارا. ارجع إليهم، ارجع إليهم، فلنأتينهم بجنود لا قدر لهم بها ولنؤتينهم بما أجلتك وهم قانون، يعني وهم قانون. قال يا أيها الملأ أيهم يأتيني مع ربها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم به مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فتسأل هذا مما يعني يدل على أن سليمان عليه السلام كان يدل على عن الجن، فهذه الأمور النفسية هذه تدل على أن بين الإنس والجن دورا تابعا جدا في القدرات والطاقات، وأن الله تعالى يسألهم على ما لا يقدر عليه البشر. البشر هذه كانوا صالحين فخورين بما أحاطون من تقدم الأولين، لكن الواضح جدا أن الجن من هذا العهد وربما قبله بعيد جدا أخبره الله سبحانه وتعالى على أشياء لا يكاد يحضرونها، يعني إيه تتخبرها، لأن العفريت قال إيه؟ قال الوريد قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، يعني في وقت طبعا هو سليمان بن جبل ثلاثين جن الذي ضربنا فيها العالمين كما يقولون في الأمياء في السعر، وبالفيد كانت في أليان تخيلوا الموجين في يأتي بالعرض على يقول له يعني قبل أن تقوم يا كان المقارب في الوقت الزمني هو المعاملات رحب يكون من السلسة كان يأخذ فعيد فأقول له أنا عندي أعيد قبل أن تقوم من المقام، فإني علينا لقضيه من القادم على ذلك ولن أقل منه شيئا أو أقل من هذا العرض شيئا وأديه كما هو بفضل عرض عرض آخر أقوى من هذا العرض. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ربي، وقوم السبيل يعني غرب التعين ما بين صفحة عين وصل هجرة، هذا الوقت اليسير جدا صرف العين هذه رد عليه على الأبيض الذي قال صار أبيض الذين أنا أبيض به قبل أن تقوم من مقام وإن عليه لقوي الأبيض. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أبيض به قبل أن يرتد إليك ربي، من الذي عنده علم من الكتاب؟ نعم سليمان نفسه. قال الذي عنده علم كتبه سليمان عليه السلام نفسه رد على الأبيض، فقال أنت تقول إنك تأتيني قبل أن أقول المقام أنك أنا فأتاني الله فأنا هو أقوى من ذلك، أنا آتيك أنت به قبل أن يرتد إليك ربي. ما ثم انتقل الكلام مباشرة للكلام على المذهب، وقد نقل العصر من شأ من الإرد من سبع إلى شام في فلسطين في أقل من خمسة عشر بكتبها في الناس سبحانه وتعالى. يعني النبي المغرور الآن بما ما أخرجه الغرب من تقدم أيدي وزكاة هذه الأشياء ما قدرها عندهم بالنسبة إلى هذا الذي أقدر الله عليه السلام وأقدر عليه يعني الجن. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني فأجبر من أجبر، يعني يحسن ربي فأجبر بطاعته والعمل بالشريعة أن أكون للمعصية والمخالفة، ومن كفر فإنما يكفر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أتى لها عليها، وكقوله: ومن عمل صالحا فلأنفسه ولهذه. قال: نكروا لها عرضها، أي اجعلوه متنكرا متغيرا عن هيئته وشكله كما يتمكن الظن بالإيمان. نكروا لها عرضها ويرجو قدموا واخروا وغنموا فيه قبل ما تتصور. اختبار ذكاء ليختبر ذكاءه الذي سمع عنه ويريد الاختبار. ننظر، قال: نكروا لها عرضها، ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون، يعني معرفة العرض. فلما جاءت قيل: أهكذا عرضكم؟ انظر إلى الذكاء، الذكاء هذه المرأة، أهكذا عرضكم؟ قالت: كأنه هو، يعني لا قالت لا هو ولا قالت هو، لكن انظر إلى الذكاء في التعبير، قالت: كأنه هو. قالوا لهذه: لم تقل هو هو خوفا من التكريم، لكنها ليس هو. لأنه في نوع من التغيير حصل فيه، فإذا قالت هو هو قلناها ليس هو لأن حصل فيه تغيير، وإذا قالت لا لا وأن تقل لا خوفا من إيه؟ من التغيير، من التغيير، كيف نتغيير له؟ وهو هو لست عبدك لكن محصول تغيير فيه. وقال الزمخشري: لم تقل هو هو ولا ليس به، وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقطع المصطلح، اما ليس المصطلح لم تقطع لان النبوذين، فاتت بكان لان كان تدل على غلبة الظن. قال الذهاب: وهذا إشارة الى ان كان ليس المراد بها هنا التكذيب بل الكذب، وهو مجهول بها. وقد ادى صاحب الانتصاب فرقا بين كان وهكذا بالتكذيب كعبارة، وفي قولها كأنه هو وعذورها عن مطابقة الجواب للسؤال، بأن تقول هكذا هم نفسه حسنا، ولم تقل هكذا عقل، لم تقل هكذا هو، وإنما قالت كأنه هو. مع أن قائلا يقول: كلتا العبارتين تنفيذ هكذا هو أو كأنه هو، إن كان التنفيذ فيهما جميعا، وإن كانت في إحداهما داخلا على الإطار، ومن أخرى داخلة على المضمر، وكلاهما أعني اسم الإطار والمضمر واقع على الذات المقدمة، وحينئذ تستوي العبارة ثالثة المعنى. ويفضل قولها هكذا هو لمطابقة للسؤال، فلا بد في اختيار كأنه هو من حكمة، فنقول حكمته صلى الله على علم. أما كأنه عبارة كأنه عبارة من قرب عنده السلام حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين، فكاد يقول هو هو، وفي حالة الدين أن هكذا هو فعبارة جاذب بتغاير الأمرين، حاكم بوقوع السبب بينهما لا غير، فلهذا عذرت إلى العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها لحالها. الله تعالى أعلم. واضح هذا الكلام؟ يعني هي لو نظرت كلمة هكذا هو وكأنه هو خلاف المسألة التكليف والتكليف واقع على الذات المشبهة وهو في العرض. ومن حيث المعنى العبارتان متشابهتان في التكليف، ظن أن قوله هكذا هو يكون أقرب للمطابقة، يعني هكذا عقل تقول له لأنه لا إيه أهكذا عقل، فالجواب تقول إيه هكذا هو، أهكذا عقل بغير القرآن كان يجب تقول هكذا هو، لكن لا تقل هكذا هو إلا لا، لأن عبارة كأنه هو هي عبارة من قرب عنده السبب حتى شكك نفسه في التغاير بين الأمرين، فكاد يقول هو هو وتلك حالة الدين، لكن هكذا هو عبارة جائز لتغاير الأمرين حاكم لوقوع السبب بينهما لا غير، فلهذا عدلت العبارة المذكورة في التلاوة للمخاطبة فيها لحالها. الله تعالى أعلم. قال نحن لها عبدها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هذا العبد قالت أنه وأجيب العلم من قبلها وكل ما مسلمين. هذا من تمام كلام سليمان عليه السلام شكرا لله على فضله عليها وتقتدي إلى العلم بالله وبالإسلام أي وأجيب العلم من قبلها أي أجيب نحن العلم بالله وبالرب وبصحة ما جاء من علم قبل علمها الذي أومع إليه قولها كأنه والجنة عطف على مقدر اقتضاه المقام المقتضي للإغالة في وقتها برجاحة الرأي في ولاية عيد الدم والتقرير أطاعت في جوابها وقد رزقت الإسلام وعلمت قدرة الله وأوتينا العلم من قبلها وكل المسلمين. وقيل إنه من كلام للفيل موضوعا لقولها كأنه هو لا من كلام سليمان كأنها ظنت أنه أراد بذلك اظهار عقلها وإظهار معجزتها فقالت أوتينا العلم من قبلها أي لا حاجة للانتظار لأني آمنت قبل وهذا يدل على كمال عقلها يعني هذا قول عقل. فلما جاءت قيل هذا العقل قال كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين لأن تقول سليمان كأنه هو وأوتينا العلم من قبل هذه الواقعة وخلت تبديل العرض والقلب هذا كل ما تبديل فلا حاجة لأنك تجرم لأني آمنت قبلي أو المعنى علمنا إتيانك من عرض قبل الرؤية وأوتينا العلم من قبلها يعني علمنا أنك أتيت من عرض من سبق إلى موضعك أو علمنا هذه الحالة بالقرائن أو بالأفعال. قال ابن كثير والعلم الأول أو الأول يعني إنه بالسلام سليمان. فلما جاء سليمان هذا العرض قال كأنه ثم قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها يعني من قبل بالدين وكنا مسلمين. يؤيد الأول بأنه من كلام سليمان أنها إنما أظهرت الإسلام بعد نزولها إلى الطرح يعني حتى هذه اللحظة هي لم تكن قد دخلت الإسلام وإلا الإسلام أتى كما يأتي في الآيات التي بعد. فالأليق أنه من كلام سليمان عليه السلام. وقد دهى ما كانت تعمل بدون الله إنها كانت من قول الكافرين وقد دهى أي وكان قد دهى عن الهداية ما كانت تعمل بدون الله إنها كانت من قول الكافرين فيما لم تكن الصرح يعني تكون الحق أي صحن الصرح. وكان سليمان عليه السلام انتقل قصرا جميعا من بلاده فأراد أن يريها منه عظمة ملكه وسلطانه ومقدار ما آثره الله به يخاطبها بنفس لغتها بنفس لغتها من غير أنه يتفوق عليها في هذا. فلما رأته لما رأى الصحن النصب أو الجار حسبته مثله حسبت ماء عظيما وكشفت عن ساقيه كشفت على الخوض فيه عن ساقيه حتى تخذ بهذا الماء والعلم كان صرحا مورما للقوارير فظنت انه ماء بشده قبائله فرقع الانتهاء عن ساقيه حتى تخوض فيه حسبته ماء. فلما رأت حسبته رزه اي ماء عظيما وكشفت اي الخوض فيه عن ساقيه قال انه صرح ممرض للقوارير صرح ممرض يعني مملك من قوارير الجبال هذين الجبال. قالت رب اني ظلمت نفسي بكفرها الثاني وعبادتها رفع بها الثاني قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين متابعه له في دينه وعبادته لله وحده لا شريك له. طبعا ورد يقول هذا القصه من سليمان عليه السلام كان غيورا على الخوفين لان مرة ان سمع ان الوعى الشعب المؤمنين القادمه بسنه من دون الله امر يهددها ويتوعدها بروح الاسلام لم يقل بقى كرام الحديث السياسيه بين الدول وعدم التثبت في الدول الذاكريه طريق العقيده وحقوق الانسان. لا سليمان عليه السلام الذي هو رسول الله سبحانه وتعالى بالاسلام وللإيمان وللتوحيد الذي كان داعيا إلى لا إله إلا الله ثم أرسل عليه عالمين على نبينا الصلاة والسلام. ففي الحقيقة كما ترون من حول الإيمان نحن من حول الناس الإيمان عليه الصلاة والسلام وبموسى وبعيسى أنبياء الله لأن الذين نصرفهم ونعظمهم ولا نصرف ولا نصرف في حق أحد منهم. اليهود معناه الله يكرمون الدنيا والعيسى منها من أجل الله ينفعون من أجل إعادة بنفس هيكل بالإيمان المعبد الجديد المعبد الذين يدعون أنها مخاطرة موجودة تحت قبلات الأخطاء وذلك يتأمرون بالوقت والعقد بحجة لهم يريدون إعادة بناء الهيكل هيكل بالإيمان يقول لهم لما تغيرون ما لو كان سليمان حيا أو لو بعثه الله لا أقام وأقام من الجن عليه السلام حط عن وجل من لو أنه بعث المال هل كان في عهد النبي الأقصى ويقول بعيد بناء الهيكل والمسلمون خطر من الدنيا القدس كلا بل كان سينضم إلى المسلمين ويعبد الله في النبي الأقصى ويحارب اليهود معنا الله الذين يدعون الانتهاء إليه فنحن أولى بسليمان والإله الذي أعبد الآن في النبي الأكبر ونفس الإله الذي كان يعبده من سليمان أما إله اليهود الذي صوره اليهود فيما لا يليق به فليس هو الإله الذي كان يعبده من سليمان إنما كان سليمان وداوود وجميع أنبياء الله يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا علما قلنا يغير أن فكرة البلاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وفتح بلاد الدنيا للتشكيل بالدين ليس من خطأ الدين للإسلام وإنما هكذا قال سليمان نقرأ عليه السلام مجرد أن سمع بأمة في أطراف الجزيرة العربية في اليمن في السماء كيف أنه أرسل إليه مدعوه إلى التوحيد ولكن هداه في النبي غيره ويلقاه بفضل الله سبحانه وتعالى والدخول في دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يكذب عنه أو كما قال عليه فلو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يكذب عنه ولو كان سليمان حيا ولو كان داوود حيا ولو كان جميع أنبياء أحيا لوفوا بالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليه في قوله عز وجل وإذ أخذت من النبيين وإن أقرأ الله ميثاقا بذنبين لما آتيتهم من كتاب وحكمة إن جاءكم رسول من ربكم إلى معنى لا تؤمنون إلا به ولتنصرون به قال أقررتم وأخذتم على ذلك المسلمين قالوا أقررنا قال مسلم وأنا معكم من الدليل كما بعث الله النبي جاءه حتى أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وعيسى حي لتؤمنن به ولتنصرون به فهذه حقيقة الصراع عليه صراع عقائدي حول الحق والنصر والكفر يجب ان يسمع على الارض ولا على اجناس قوميه ولا على مصالح ولا على سنه ولا على شخصيه ما هو فيه فقط صراع عقلي ولن يتكافى المسلمون معهم لان يكون مع كونهم مسلمين وكفارا من اخف الكفار يقولون مع ذلك كيف يعتدون بدينهم الباطل وكيف ينقلبون به عن ذنبهم حتى يسلم لو لم يسلم بدينهم ومع ذلك حرموا على العالم كله ان يتبنى ذكر التسليمين او ذكر المسلمين ومع ذلك يعني هم يستخدمون انفسهم بهذا الامر فما دام المفتاح تحلو من بناء الحقيقي الذي يهم اليهود وهو العقيده فلا سلاح ولا نجاح ولا مصدر مهذبي الا مهذبي والصدق سر الصدق الى ان يعود المسلمون الى دينهم وينفصلوا بعقيدتهم كما قال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أمر الأمراض ليكون إجراءكم يقول تبارك وتعالى في سورة الإسراء وكتبنا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتسكنن في الأرض مرتين ولتعلون عدوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فليأتوا خلال الجيار وكان وعد النصر والذين يهدمون اليهود عباد لله عز وجل والمعارض بين العبودية وبين القوة عباد لنا كل ذات السبيل فليأتوا خلال الجيار ثم قال تبارك وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليزوروا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليكبروا ما على تكبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. بمعنى بغض النظر هل هؤلاء العباد فيما مضى من التكبير الاول والثاني هل كانوا استغفارا؟ لو كل ذلك لا يضر الاستدلال هذه الايه على ان لا نصر على بيوت الا بالاسلام لان الله قال وان عدتم عدنا هي حصلت مرتين لكن ان عدتم من الاسلام في الارض فنقول الجميع عدنا لتصريف عبادي لنا ولي باس الاسلام فهذا يدل على استمرار هذا الوعد الالهي وان عدتم عدنا. هنا بعض التنبيهات متعلقه بهذا الصفه يقول القاسمي رحمه الله تعالى التنبيهات الاول روى كثير من المفسرين هؤلاء اساطير لم تصح سندا ولا نقرا وما هذا سبيله فلا يكون نقله ولا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ان تقى ما رواه ابن ابي كيف عن عطاء مستحسنه ما يساله كنت بل هو منكر غريب الجلدان ولعله من اوهام عطاء بن سائب عن ابن عباس والله تعالى اعلم. ثم قال والاقرب في مثل هذه السياقات انها متلقاه عن اهل الكتاب مما ولد في صحفهم كروايات كعب ووهب كما حفظ الله تعالى فيما نقله الى هذه الامه من اسباب بني اسرائيل من الاوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن ومما حل وبد ونجح وقد اغنانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بما هو اصح منه وانفع واوضع وابلغ ولله الحمد لله. يعني الكثير من الصفات فعلا متعلقه بهذا الموضع كان الصحابيين دائما اي شيء فعلا في غير وجه الايمان بحتى في الاسرائيليات اخبار اهل الكتاب كما سبق ان بينا ذلك التفصيل في سوره قال نعم ولما التفصيل لأن الموضوع في سورة قال هذا فيما يتعلق بالإسرائيليات الحديثة لكن نرتاد الفرصة ونحذر من الإسرائيليات الحديثة إذا كان العلماء في مضى حددوا موقفهم بوضوح من الإسرائيليات القديمة وهي المرويات ضد أهل الكتاب لكن أنا الآن أنا في معامل من الإسرائيليات الحديثة التأليف يختلف أهل اليهود لعنهم الله ويضيعوا لها في الناس كنوع من الحرب الجريئة أو الحرب النفسية ويلتقط المسلمون وراءها يقصدونها في مدينة الإعلام أو عبر قنوات مختلفة من أجل إرهاب المسلمين وتفريجهم من يسميه بعض إخواني المقابل حمى سنة 2000 صحيح حمى إيه أسألة الفئة الفئة الفئة هتتقلب العالم الجديد من سنة 2000 ساعة من الصفر إيه من لم يسمع في هذا الجديد هل تهتمون بوجود القرون الهجرية بهذا الاهتمام العظيم؟ وما يخصنا نحن من سنة 2000 احنا نستخدم من سنة القرون الهجري وليس القرون الميلادي كنا من قبل جربنا هذا الانسياق وراء هذه السعيات المضمرة التي يراد بها الخلق كل واحد في دور المسلمين الا تذكرون من عدة سنوات كيف كان الناس يتصايحون من هنا وهناك سنة 97 فتحت الحرب سنة 97 أن يريد ما فعلون كما وكذا وبعض الناس أخذوا يألفون الكتب ويجهمون في سنة 97 والدليل العجيب في مكان بعض لأن الإمام كانوا يعتمدون على حسابات حساب الأشخاص حساب أبجد وحسابات معينة يقول بإيه؟ بالكلام اللي في سنة 97 حصل حرب طيب عادي سنة 97 98 98 ولا حصل ولا شيء لاحظوا هذا الإمكاني يجيبون به ويجيبون به الرهن في قلوب المسلمين فهذه علينا ان نحضر هذه الاسرائيليات الجديده بل ان هناك حركه تبع للاسرائيليات القديمه في رؤيه ومؤمن في بعض كثير من الباحثين الان في حمى وهوس ومن ان بعض المؤلفين من الاصابه والخوف والاضطرار للكلام النبيل على ما هو اولى من دون العشرين إما حديث ضعيف أو موضوع وإما آثار عن أهل الكتاب وصار صغار الإنجيل في علم الأهل الكتب عن الحب جناب على أهل وبعض الكتب تؤلف ولا فيها آية ولا حديث إنما فيها في الإصحاح رقم كذا حسب كذا وفي كتب التكوين في الإنجيل كذا وفي التوراة كذا ما هذا الهراء؟ ما هذا العبث؟ مخلوق من تراب الدين في هذا الملك من تراب الدين وبين الملك على موسى عيسى عليه السلام. أما ما ضبط وما ضبط وما وجد فكيف يعني يجب لنا أن ننظر في هذه يعني بغض الأخذ أحد بغض مخاوف المنصرين عبر عن كتب لأحمد الله مثل أحمد يعني سامح الله ورضاه الخير أيضا عن بغض الزعمة وركز في كل كلامه الاتجاه من كل الاضطرار والدين فكان يعني عبر عن كتب لأحمد الله لأنه بأسلوبه هذا جعل المسلمين ينظرون في الاضطرار والدين ويقرؤون من الضرب الاضطرار والدين فكثير من يقرأ من ذلك لأن ترويج هذه القراءات من الضرار والدين في كل هذه الجهات لا شك أنه من المظهر مظاهر انحراف عند المسلمين هذا الشيء يفعله حيلة قليلة جدا من المسلمين فقط أما أن يستعمل المسلمين في الإصحاح الفلاني كذا وبعضهم يقول الآية في الآية الفلانية في التوراة فيها كذا والآية الفلانية في النهاية كيف يطلق عليها الآية ونحن نعرف ما ذكر الله تعالى في هذا الكون من التنبيه والتحريف والتغيير وأنهم يعني هذه الكون الكلمة عن مواضعهم وليس يعني سبيل فيه غير مكتفى ومع ذلك عندما تكلمون الاستدلال وراح الكلام يقرا ويقرا ويقرا كلام الكتب وبعضهم يرجم بالغيب ويؤلف الكتب في كتاب ان تعالى مثلا كذا يقرا ويفضل بكل جنب كثير كبير وكان كبير وفي كتاب كذا ما هذا العبث ما هذه الفوضى لا اكون عدليه هي الجاهليه رجم بالغيب وبعضهم ايضا يعني من مره اخذ يختبر من كتب الاسلام الرافضه بالتالي اكذب خلق الله اكذب الفرد الاسلاميه الاسلام صدقه الله ومع ذلك يعني ان هؤلاء من كتبهم ويمتحنون الجنايات بل يخلقون بين مهديين المدعوم والمهدي الحكيم الذي هو يعني من اهل السنه حديث هذا في اليوم الذي يكتب من الاختاره تبدا عن قبول الاعراض فيما يتعلق بهذه المناهج المنحرفه التي تخدم الهيئه ونستخدم المنهج لجنود المسلمين وتحد من الهزيمه النفسيه تمهيدا للهزيمه الحقيقيه بما ولا سنتين ولا سنتين واحد ولا الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والامر لم يختلف كثيرا مع المسلمين فالمسلمون يطالبون بالاخذ باسباب القوه والتيقظ باعذارهم ومعرفه سيدهم مع الاعتصام بربهم وعدم يعني تهليل الله التهليل في سائل الاعمال الشهاده المذكور الذي قالوه الحق بني اسرائيل بني لا يقهر بني اسرائيل بني لا يقهر ثم قهر الله سبحانه وتعالى واذلهم التكبر ايضا ف جذب الانتباه لموضوع اسراء جهاز المعاصره وان بعض الناس يفضل هذه الاسرائيليات ويحاول ايضا يهز اراده شيء والعياذ بالله كانه من اراد شيئا يقولون له كنت اجوبه تضحيه للنفس يكون الشهيد واليهود يسلمون باليهود يفعلون الله سبحانه على كل مراتبه اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كما رايتم هم احسن والم واشد من ذلك لكن سبب ذلهم وتفردهم عن الدين هو دين موجبا وبضعفها وبتفردنا وبتفردنا وليس لانهم اقوياء بالله كما قال الله سبحانه وتعالى لا يقابلنكم جميعا الا في صوره مفصله او من وراء ظهور تاتوهم بينهم شريف تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون كلام عن العقليه اليهوديه هي اولئك الخارق من ذكاء وكذب اي عقليه يهوديه جبر هذه اوتوا ذكاء وما اوتوا ذكاء واوتوا شهودا وما اوتوا عقولا كما قال كلمه الاسلام في الدنيا في يعني الكلام كنت أذكر أن المسألة الآن في كل مرحلة هذه كنت أتكلم عن أحد الصادق العسكريين الكتب الشريف كان يتكلم عن حرب رمضان هو من كتب أكتوبر للأسف الشديد كان يقول يتكلم على النفسية اليهودية وأيضا يتكلمون في مثل أمريكا في إسرائيل الإسرائيلية لأنه يتكلم على النفسية لكن يهود تعبر عن دين فالكلهم قاعدين يعني يطعنوا باليهود ويطعنوا باليهود اليهود الاسرائيليين شاهد يعني مثلا كان القائد كثير غريب جدا بمواقف اليهود ويقول واليهود لا يمكن ابدا ان يقاتلوا الا من وراء حصون وبدران وكذا وكذا كان يتكلم على حق غريب. هذه الايه انا اذكر الان كلمه اقول هذه الايه مثلا لماذا يعني هو الايه عمل كذا لكن حاول يدور طويل ولو كان خايف يستدل بالايه خايف يقول المنطقة قول الله تبارك وتعالى لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر يأتهم بينهم سبيل يحسبهم جميعا وصلوهم الزكاة ذلك لأنه قول الله ليس يكفي الأجر ما هذا؟ ومهما تفيد فصاحة وبلاغة هل تصل إلى مستوى التعبير القرآني والروعة القرآنية فلماذا تشخص ولمك أن تقول قال الله تعالى كذا فأين نحن نعملون؟ ليس قوة اليهود في دينهم لأنهم على باطل وهم يعبدون الدنيا وهم يعني يحرصون على الحياة أكثر من الحرص كما وصفه الله سبحانه وتعالى ولقد جعلنا أحرص الناس على حياة يعني حياة ولو جميلة من بعيد ولو جميلة ولقد جعلنا أحرص الناس على حياة ومن الذين أسرقوا الجواب أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من تحذيره من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون يدعو الدعاء فيه الخوف والضعف والوهن لا ليس قوته في الحقيقه الا في انهم يهربون عن حقيقه كتابيه الطرف الاخر لا احنا بنقول لهم ايه لما كنا بنتكلم عن الدين ام كلثوم معك في المعركه سجن معك في المعركه عبد الحليم معك في المعركه لكن لازم يقول الله معنا اما اذا صدقنا قوله تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن خاف الله سبحانه وتعالى سوى حتما سوف ينصر الله لكننا نعرض عن هدي الله ونعرض عن أسباب القوة الحقيقية التي فيها جزء اليهودي ويعني أن الله عليه وإراحة المسلمين لا البشرية كل هذه سبب على حد قوله قال قتلت لبس اليهود وتركت لبس الثاني ليعلم العالم لماذا قتلت لبس الأول ليروح إلى اليهود وإسكابهم في الأرض وتحديثهم أسقاط في كل مكان. يقول القاسمي كثير التأليف وقال أيضا من الأسف الإسلام القاسمي رغم تحرير البعد عن الإسرائيليين لكن أحيانا لا رغب في الإسرائيليين. يقول أثيرة في الثورة في الفصل الرابع من كتب الجنود التأليف إلى تفصيل ملك سليمان عليه السلام وعظمة ملكه وسلطانه ومما جاء فيه أن سليمان كان متسلطا على جميع الممالك لله الكرام إلى أرض فلسطين وإلى سوقهم للتراب وإلى ملوك الأفراد كانوا يحملون له الهدايا حاضرين له كل أيام حياته أي أنها تؤدى له الدنيا وإن كان ملكه مكسورا في فلسطين وأن الله تعالى آتاه حكمة وفهما غنيا جدا وسعة قط فتاقت حكمته حكمة جميع أهل مصر التي تؤهل للكرام وقال ثلاثة آلاف نفل وتكلم في السبب من الأرض الذي على الجنان إلى الزوقي الذي تكون في الحق وتكلم في النهائي والصيد والزحاكات والسمن وأما خرطه ونوزيه عليه السلام فقد جاء رسول في الحق الخامس من السجن المتقدم وأنه أكمل بمعه في ثلاثة عشرة سنة وأنه لنا جاذب وليس حورون السجين وزعلا وتدمر في أرض البديلة وجاءت الفصل العاشر من هذا السجن ايضا صدق الملك السلام ومقدمها من اليمن على سليمان ليكبر حكمته وعظمه ملكه ودهشته مما راته وتحت خطه والى نهى بربه تعالى ثم اعطوه اياها دولتها ثم انصرفها الى ارضها وقد ذكرنا ايضا مره ان القران الكريم لا يسوق انباء ما تقدم سوق وارجح بل يقصها موجزه ليتحقق انه يصرف ما بين يديه ومهيمن عليه ولينبه على ان القصد منها موضع العبره والحكمه ومثار التبطل والحكمه. فالايه الثالث ان الصدق من ايات هذه الحكمه الجليله التي قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها انه لا باس بالتبسم والضحك عند التعجب وغيره وفي قوله تعالى وتفقد الخير بالاحباب تفقد الملك اقوال رعيته واخذ منه بعضهم تفقدا للاسلام يعني ان الادب القوه وحفظ القوه ان لا يتفقد الرخاء اذا غاب فلم يره يسأل عنه لماذا لم يظهر ولم يكن مريضا ثم يكون حصل له شيء وهكذا. قال بعضهم فتقصد الإخوان استحسنوا فمن نداه نعم ما قد فدا سلم سليمان ولكن ندم وكان فيما سلمه مبتدا ففقد الخير على ملكه فقال لا لي لا أرني الهدى. وأن في قوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا دليلا على أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد. لأعذبنه عذابا شديدا شديدا لأن ذنبه شديد متكلف عن ايه؟ قبول السلام فليس على قدر الجسد وإنما على قدر الذنب. وعلى جواز تأديب الحيوانات والبهائم للفرض عند تقسيمها في الجسد وإصرارها ونحو ذلك. وأن في قوله تعالى أحق قال أحق بما لم أحدث أن الصغير يقول للكبير لك إن اسمع عندي من العلم ما ليس عندك إذا تحقق ذلك. وأن في قوله تعالى قال تمن أصرخت أن تنجز من الكاذبين قبول الوالي عذر رعيته ودرءه العقوبة عنه وبجهاد نفسه فيما اعتبروه فيما اعتبروه. وأن في قوله تعالى اذهب بكتاب هذا فألقه إليه إبدال الخير من كتب إبدال الخير من كتب طبعا ما زال حتى الآن طبعا من خليفة من حلال الجاية لأن حتى الآن من يلقى الخير من كتب أنا أعرف ثلاث سنة في جلاليب على مدينة الدين ثم أمرك عن ثمود وما كان من أبيها مع نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله الذين أنيس بإيصال يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم إن الله بل أنتم قوم مرتدون. قال الله عز وجل قال الله عز وجل